بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم. النهارده بقى الحلقه موضوعها خفيف لطيف، هنتفرج احنا والولاد وولاد الولاد والجيران كمان. النهارده هنشوف رأس التعابين وغرام التعابين وجواز التعابين والتعابين اللي بتبيض والتعابين اللي بتولد، ويعني فرجه. وفي الواقع التعابين دي لها سمعة سيئة، واسمها بيثير الرعب والفزع، ودي دايما سيرتها بتيجي مع الموت والأسطورة ومع السحر ومع الحاجات دي كلها. وفي التوراة المتداولة بتقول ان ربنا لعن التعابين وحرمها من الأرجل والأيدي لتزحف على بطونها. طبعا بتوع البيولوجي بيقولوا هي بالعكس، عدم وجود الأرجل في الثعابين ده بيساعدها على السلوكية الخاصة بتاعتها في البيئة. وطبعا رغم كل شيء فهي لها رجلين برضه، يعني بالتشريح بنلاقي للثعابين رجلين ضامرة صغيرة مختفية جوه تحت جلده. في اللغة الدارجة بنقول فلان ده تعبان، يعني مية من تحت تبني، يعني لئيم وغادر. والغريب ان في اللغة الانجليزية برضو نفس التعبير، يقول لك he is a snake in the grass، يعني ايه دساس كده ومتسلل ولئيم وايه وغادر. في الواقع السمعة بتاع التعابين دي سمعة كاذبة، أولا لأن يعني بين 100 مصنف من مصنفات التعابين يمكن ما فيش إلا صنف أو اتنين أو ثلاثة هم اللي لدغتهم قاتلة، زي الكوبرا وزي الحياة ذات الجرس والطريشة والحاجات دي. إنما بعد كده كل باقي التعابين لطيفة وظريفة، وبعض التعابين الضخمة جدا البوا والبايسون التعبان منهم طوله 10 متر وتخنه قد كده، وده مالوش لا ناب ولا سم ولا كلام من ده، وبيقتل الفريسة بتاعته بانه يلتف حواليها ويعصرها او يخنقها. هذا النوع من الثعابين عجيب قوي، لانه يعتمد على انه ايه يلتهم الفريسة يبلعها، يعني فبيبلع في المرة الواحدة خروف ويصوم عليه 6-7 أشهر ما يأكلش خالص. التعبان العادي بتاعنا اللي بنسميه الحنش ده بيصطاد فار ويصوم عليه شهر. فيعني هي حيوانات ما هياش بالافتراس الفظيع اللي احنا مش اللي متصورينه، وما هياش اللي هي الحيوانات القاتلة اللي يعني تناسب هذه السمعة الفظيعة. العجيبة انك انت لو بصيت كده في السوق وشفت عدد الشنط جلد تعبان والجزم جلد تعبان والأحزمة جلد تعبان والسويترات الشيك جلد تعبان، هتعرف في الواقع مين بيقتل مين ومين هو الفريسة ومين الصياد. وفي الواقع ان احنا نازلين دبح وسلخ في التعابين ونعمل منها كل اصناف الملبوسات، سواء كان جزم واحزمة وسويترات وشنط. وبعدين نتهمها بان هي بتقتل. بتقتل مين؟ ده هي بتقتل كل 6 أشهر خروف تاكله وتنام عليه وخلاص، ولا الحنش بتاعنا كل شهر ياكله فار وخلاص، بينما احنا نازلين سلخ ودبح وسلخ ودبح. وبعدين ده انت تروح في الخرطوم تلاقي على الارض بيبيعوا جلود التعابين ويبيعوا انياب الفيله وقرون الخراتيت، وهتعرف من نظره واحده مين بيقتل مين ومين المفترس ومين الوديع والمسالم. والتعبان الحقيقة حيوان غلبان، حيوان نظره ضعيف، طناش يعني طشاش، قصدي يشوف طشاش كده، يعني لما بيشوفنا بيشوف سلهوت ما يشوفش تفاصيل. والغريبة ان كمان التعبان ما يسمعش، والعالم بتاعه صامت ما فيهوش اصوات. والخرافة اللي بنحكيها دايما عن ايه، الراجل اللي بيلعب الناي كده وبيرقص التعبان، الخرافة دي مش صحيحة، لان الواقع ان التعبان بيرقص مش على صوت الناي، على حركة الصوابع. التعبان يدوبك يشوف سلهوات بتاع الحركة بس. وبعدين التعبان يعني حيوان في حاله، بيتجنب الإنسان، وإذا شاف الإنسان يهرب منه. وطريقته وأسلحته اللي بيصطاد بيها هي النظر الضعيف ده، الطشاش اللي بيشوف فيه سلهوات كده. أيضا الرائحة هو مش له مناخير بيشم، لا هو بيشم بلسانه، اللسان المشقوق بتاع التعبان ده اللي بيطلع، هو ده اللي بيدرك الروائح، وده حساس جدا للروائح، يشمها من بعيد عن طريق الايه، اللسان، مش من الانف لا. وبعدين بعض التعابين عندها اعضاء حساسه للحراره، تحس بدفء الفريسه من على البعد، وهي دي الاسلحه بتاعته اللي بيقدر يوصل بيها انه يصطاد. و التعابين لها نظام بيض شتوي، لانها من ضمن الزواحف ذات الدم البارد، فما تقدرش تتكيف مع البرد. الحل لما يبتدي البرد انها تلبد في الجحور وتقعد 6 اشهر الشتاء كله ما تتحركش، وفي حاله نوم، وجميع وظائفها زي حكايه الايه، الفأر الجبل اللي شفناه في حلقه قبل كده، وزي باقي الزواحف، اغلب الزواحف بالشكل ده، يعني ذات دم بارد ما تقدرش تتكيف مع البرد، فبتلبد في بيات شتوي 6 اشهر في الجحور. وبعدين اول فوق يطلع من الجحر بيبقى الذكور، اول ما يبتدي الدفء والربيع ويشموا الدفء كده والشمس، بيتسللوا كده خارج الجحر ويطلعوا. لما بيطلعوا العجيبة لهم سلوكية يعني غريبة، انهم يتلموا في مؤتمرات كبيرة، كل مؤتمر فيه مش عارف 100 تعبان 150 تعبان كلهم ذكور. وبعد كده بأسبوعين الإناث تطلع من الجحور وتنضم للمؤتمر، ويبتدي استعراض غريب اللي بنسميه رأس التعابين، واللي بيرقص مش ذكر وأنثى، لا 2 من الذكور أو 3 من الذكور، ورقصة استعراضية عجيبة. في البداية بتشبه عملية مصارعة حرة، كل واحد عاوز يرمي التاني على الأرض، والأقوى بيكون من نصيب الأقوى بيكون من نصيب الأنثى، لكن في الواقع بتتحول عملية المصارعة الحرة دي بعد كده إلى رأس مزاج، كما لو كان بليه، ونبص نلاقي 2 ذكور أو 3 عمالين يعملوا حركات بليه جميلة جدا، ويعني ناقص الموسيقى وتبقى استعراض. العلاقة بين الذكر والأنثى تبدأ بغزل، ولابد من علامة قبول ورضا، الذكر يبتدي يتحسس الأنثى ويلعقها بلسانه، وبتستمر الحكاية دي عدة ساعات، فإذا حصل قبول من الأنثى ترفع ديلها كده وتعمل حركة إيه؟ قبول. ففي الساعات دي بيتم التلقيح، وبعد كده بنشوف إن في بقى أنواع من الإناث بتضع بيض، وأنواع بتلد. اللي بتضع بيض دي زي ال زي ال اسمه اللي هو تعبان الحشيش اسمه، إنما الحنش بيولد وحسب الأنواع. وطبعا أنواع التعابين أعداد ضخمة جدا، يعني في الكوبرا وفي الطريشة وفي الحية ذات الجرس وفي الحنش وتعبان البرسيم وتعبان الشجر، وأنواع ملهاش آخر من التعابين غير البوا والبايسون بقى الضخم اللي قد كده بقى، اللي طوله 10 متر واللي بيلتف حوالين فريسة ويضغط عليها يخنقها. وبعدين انت تستعجب ان كل هذه التعابين رغم تفاوت انواعها هي قابلة للاستئناس، وبتشوفهم في السيرك اشد انواع تعابين سمية ممكن الانسان يروضها ويطبطب عليها ويحضنها وبتاع، وتبص تلاقي المروض في السيرك يقبل الايه الكوبرا في بقه، حاجة طبعا غريب. او مثلا تبص تلاقيه في السيرك بيلافف حوالين رقبته تعبان قد كده، بوا بايسون قد كده اهو، ومع ان ممكن دول يعصروا الرقبة في لحظة ويتخنق يموت، لكن هو حيوان قابل للاستئناس. اللي بيحصل ان طبعا من ضمن تنوع برضو التعابين ان بعضها غطاس وعوام، وبعض التعابين طيار كمان، في تعابين طيارة زي السحلية الطيارة وزي الديناصور الطيارة اللي عملنا عنه حلقة تيرودكتل، والسنجاب الطيار فيه تعابين طيارة. حركة التعبان برضو من ضمن الحاجات الغريبة ان بالرغم ان التعبان ملوش رجلين ولا ايدين ولا اطراف ولا حاجة، الا انه يعتمد في الحركة على عضلات البطن، تقلصات عضلات البطن. التقلصات في عضلات البطن دي بتحرك حاجة اسمها الصفائح، لان كل جسم التعبان متغطي بصفائح، صفائح هذه الصفائح لما تعمل الحركة دي بتبقى زي حركة الرفعة، بتتبت في الأرض وتروح دافعة التعبان لقدام، فحركات العضلات أو انقباضات العضلات بتاع البطن تؤدي إلى حركة الصفائح، وحركة الصفائح بتدفع التعبان لقدام. الكلام عن التعابين طبعا ما بينتهيش، ونتفرج الأول على التعابين بتوعنا وبعدين نتكلم. التعبان ده هو الحنش اللي هو ايه طالع على الدفا، شم ريحة الدفا بعد بيات شتوي طويل 6 أشهر. في ناس بتعمل ركية نار برة بيشوضرة ولا حاجة، فهو طالع ايه من البيات الشتوي الطويل، وشايف كمان الشمس مزهزها، هو يحب الشمس، في علاقة غريبة جدا بين التعابين والشمس. طالع يدبي فرحان بالدفء، الدفء حياته والشمس حياته، لأنه ما عندوش وسائل تكييف. التعابين شوف حرف الفي اللي مكتوب على الدماغ ده معناها ايه؟ معناها ده حنش. على مؤخرة الرأس تبص كده تلاقي حرف زي حرف الفي، فايبر بالانجليزي، فسموه فايبر واحنا بنقول عليه الحنش. التعبان بينسلخ كل مدى زمني معين ويغير جلده. هم الاول طالعين عشان المؤتمر بتاعهم دلوقتي، مش التعبان اللي طلع وراه تاني وبعدين تالت وبعدين اتلمهم، في المؤتمر إياه اللي حكينا عنه، بيبقى فيه 100 تعبان أو 120 تعبان في حالة إيه، كله بيتشمس ومتكيف قوي وكلهم ذكور. هنلاقي الإناث سمكهم أكبر يعني أدخن شوية، شوف حرف حرف الفي أهو، حرف الفي اللي على مؤخرة الدماغ. الذكر أرفع من الأنثى ولونه مزهزه، الأنثى لونها مطفي وتخينة، لسه الإناث مطلعوش. هنشوف عملية الانسلاخ، بتبقى أول علامة الانسلاخ هي العين، العين بتاع التعبان تعتم. شوف عتمت إزاي، معناها هتقشر بقى، واللي ابتدي الانسلاخ من عند الدماغ، الدماغ كلها تقشر. هنشوف الحكاية دي، وبعدين بقى إيه، هنشوف إزاي إيش الدماغ حصل الانسلاخ اهو من عند الدماغ، وبعد كده الدماغ التعبان يدب نفسه في الحشيش علشان ايه الانسلاخ ده ايه يستمر بقى. فاللي بيحصل ان الثوب القديم بيشبك في الحشيش، لما يشبك في الحشيش بتبقى مصلحه بقى، يبتدي الايه التعبان يشد نفسه من الثوب القديم، ودي الثوب القديم بيبقى مليان طفيليات وميكروبات ووساخه، فيبقى دي نوع من النظافه اللي بيمارسها التعبان كل مدى زمني معين. وكانوا زمان في أوروبا في العصور الوسطى بيقولوا التعبان لا يموت، كل ما في الأمر كل شوية يخلع جسم ويجدد جسمه إلى الأبد. وكانوا كمان بيقولوا إن شعر الخيل لما يقع في أرض سبخة يتحول إلى تعابين، خرافات من الخرافات الإيه الأوروبية القديمة. دي الأنثى التخينة، دي الأنثى، واللي مزهزه اللي لونه فاتح ده منقرش قوي ده هو الذكر. الإناث طلعوا أهو، شوفوا الإناث طلعوا وانضموا للمحفل الكبير اللي بيشمسوا فيه. وهيبتدي بقى الاستعراض اللي قلنا عليه اللي هو إيه؟ رأس التعابين. اللي بيرقصوا الاثنين دول مش ذكر وانثى، ده عباره اثنين من الذكور بيرقصوا ويلتفوا حوالين بعض التفافات عجيبه، كل واحد يحاول يرمي يرمي الثاني على الارض، نوع من المصارعه الحره، والقوي يفوز بالانثى. لكن المساله بعد شويه بتتحول الى ايه؟ استعراض وباليه. هنشوف الحكايه دي. يبتدي بقى شوف، لو افتكر في موسيقى في الفيلم ممكن نسمعها على الباليه ده، انما باليه عجيب قوي. يبتدي الرقصه بقى فيها تفنن وحركات ثعبانيه ظريفه كده وايه، وفيها ايقاع على الموسيقى العجيبه دي. طبعا هو ما بيسمعوش، لازم نعرف ان ايه هذا الحيوان اطرش، لكن هي هو اللي بيحس بيه الحركه، كل واحد يحس بحركه الثاني ويعمل ايقاع عليها. الاثنين زي ما قلنا ذكور، دي الرأس التعابين او باليه التعابين، لو ثلاثه هم الحركه دي والرقصه دي ملهاش ضروره بالبيولوجيه ابدا، هي مزاج زي رأس الخيل ونفس الحكايه دي، يعني حالة مزاجية كده يمارسها ذكور الثعابين ويستعرضوها. صاحبنا اللي شايفينه جاي ده دكتور كلوي، ده واخد دكتوراه في الثعابين، ويصطاد الثعابين من كل نوع وعمل لهم مزرعة في حديقة الجامعة، وبيعمل دراسات عن سلوكية الثعابين. جايب معاه برطمان اهو، وايه بيحط فيه التعبان، وبعدين هياخد الموتوسيكل بتاعه ورايح الجامعة. ده المزرعة بتاع التعابين في الجامعة، المزرعه هنا محوطينها بسياج، وهو قاعد يدرس الايه حكايه التعابين وحركتها. حكاية رقصة التعابين بالذات يعني هي الرقصة دي إيقاع مش على صوت، لكن إيقاع على حركة. فهو هيعمل تجربة ظريفة قوي، هيجيب تعبان بلاستيك ويشوف هل ممكن التعبان البلاستيك ده يقدر يسير رقصة عند التعبان الآخر ولا لا. ملاحظين ان التعبان مش واخد باله من صوابع رجليه ولا بالشبشب اهو، صوابع رجليه باينه، لكن التعبان بيرقص وهو ولكنه هنا مش داري، هو منسجم في الرقصه بتاعته. هنا العلاقة بين الذكر والأنثى، اللي قلنا إن هو الذكر يتحسس الأنثى في رقة ويلعقها بلسانه. جاب التجربة الظريفة دي اللي هي عمل له تعبان بلاستيك، وهيلاقي برضه فعلا نفس الشيء، برضه التعبان يرقص، التعبان ما يقدرش يميز لأن نظره ضعيف، هو بيشوف سلهويت كده وخلاص. فممكن حتى فرع شجرة، عصاية، اهو شوف عصاية خلته يرقص ازاي. وبعدين ده ممكن صباعه، ممكن شوف، هنشوف دلوقتي حاجة غريبة قوي، هيرقصه، شوف بصباعه، شوف بصباعه ازاي، مع انه هو ممكن يعض صباعه، هو سام ده من نوع الحنش ده، ومع كده ما بيعضش صباعه. الحنش ما يفترسش البني آدم أبدا، يتجنبه. ثم هو كمان هو بيرقص مش داري، يعني هو بيشوف السلهويت كده فبيرقص عليه وخلاص. الحركة هي المؤشر اللي بيخلي التعبان يرقص، مش الصوت لأنه ما بيسمعش الصوت. الغزل بين الذكر والأنثى، وقلنا إنه يستمر في الغزل لمدة 4-5 ساعات إلى أن تعطي الأنثى إشارة قبول، وهي الديل، تلعب بديلها كده. يشوف حركة الديل دي معناها قبول، يبتدي بعد كده بقى التلقيح، فيتلاحم الذكر والأنثى، والأنثى لها في مؤخرتها حاجة زي الخطاف تمسك الذكر، فلدرجة أنها ممكن تجرجر وراها. ويستمر التلقيح ساعات. شوف بتجرجر الذكر ازاي، وده الخطاف بتاع الانثى. الانثى هي التخينه والذكر هو الرفيع. الشمس هي الحقيقة روح التعابين، لأن هم من ذوات الدم البارد وما يقدروش يتكيفوا مع البرد، فالشمس عندهم شيء مهم خالص يعني. فبيستمدوا الطاقة من الشمس، فدايما تلاقي التعابين تمام ملفوف كده زي الكحكة وقاعد في الشمس. ومش تعبان واحد ولا اتنين. دي انواع التعابين في انجلترا، ثلاث انواع، منها الثعبان الاملس اللي احنا شايفينه، ومنها الحنش، ومنها ثعبان الحشيش، ثلاث انواع من التعابين. شعر الخيل اللي احنا شايفينه دلوقتي هو ده الخرافة الأوروبية، بأن شعر ديل الخيل لما يقع في أرض سبخة يتحول إلى التعابين، وإن التعابين أصلها شعر خيل تخمر في السبخ وتحول إلى تعابين. طبعا ده كلام فارغ، لكن هم كانوا في العصور الوسطى يقولوا أي كلام. والتعابين زي ما قلنا بعضها بيض زي التعبان ده، هو ده اسمه تعبان الحشيش، جراس سنيك، ولونه حتى اخضر، ونقشته مختلفة عن الحنش. هنشوف عملية البيض، بيتجمعوا في الجحر حوالي 40 تعبان، كل واحدة، كل تعبان يبيض 50 بيضة، يعني حوالي 2000 بيضة، مؤتمر بيض. شوفوا البيضة بيبيضوها ازاي، 40 تعبان في محفل يبيضوا كلهم مع بعض، وطبعا البيض ده كله هيفقس مرة واحدة، فيطلع 2000 تعبان في لحظة واحدة. فبتبقى شغلانة غريبة بالنسبة للناس اللي عندهم جناين والحاجات دي، فجأة يلاقوا كل الجنينة تعابين. أول ما يطلع الفأس بيطلع من الجحر تعابين صغيرة، تعبان رفيع أدق من القلم الرصاص، أرفع من القلم الرصاص، ويبتدوا يعوموا في البرك اللي حوالين الجحر. هنشوفهم دلوقتي الولدة الصغيرة اللي طالعة، اهي الولدة الصغيرة دي رفعه ارفع من الألم، وبيعوم في التعبان عوام وغطاس، وفي تعابين بتطير كمان. هو بيعوم عشان يصطاد ابو دنيبه، لان اكلته المفضله هي ابو دنيبه، فيستنى ابو دنيبه لغايه ما يطلع راسه فوق عشان ياخد نفس، يروح على طول ايه، هبره على طول واكله، لأمه على طول. هذا ابو دنيبه هيطلع راسه كده ايه عشان يتنفس، فيروح على طول ايه، لقطه على طول ببقه، اهو لقطه. لكن لان التعبان رفيع لسه ولده، فيعني ارفع من قلم الرصاص، فيعني هتبقى ازاي هيبلع ابو دنيبه. ابو دنيبه بالنسبه له ضخم، هنشوف الحكايه دي. لكن هي مفيش مشكلة بالنسبة للتعبان، لأن فك التعبان قابل لأنه إيه يتمط. شوفوا بيحاول فك التعبان اول سايز كده يعني ممكن يتنط لمقاييس غريبه قوي. الناس اللي قاعدين بيشربوا شاي اهو على البحيره، اتنين ستات اهو ولعوا. احنا شفنا ان ممكن الحنش يبلع فار وممكن البايسون يبلع خروف، معناها ان الفك مهيئ للوظيفه الغريبه دي. شوفوا بيتفرجوا ازاي على التعابين، عالم الانسان وعالم الحيوان بيتفرجوا على بعض. ده الحنش بقى. اللسان زي ما قلنا اللسان المشقوق هو عضو شم وبيشم بلسانه، ملوش مناخير. العين اللي احنا شايفينها دي كانوا زمان يقول لك بتعمل تنويم مغناطيسي للفريسه، لكن ابدا هي العين ضعيفه خالص وبتشوف طشاش، و يا دوبك التعبان يشوف سلهوت وبيلمح الحركه بس يا دوبك. بعض انواع التعابين عندها اعضاء للاحساس بالحراره، وهي دي وسائل التعبان في انه يصطاد. الشم، البصر اللي بيدرك الحركه يا دوبك، واحيانا ادراك الحراره. وحركه التعبان، شوفوا الصفائح، بصوا شوفوا الصفائح دي، انقباضات عضلات البطن بتعمل حركة في الصفائح دي، الصفائح دي تلبت في الأرض وتزق التعبان لقدام زي الروافع، فبيتحرك بعضلات بطنه وبمساعدة الصفائح بتاع الجسم. هنا الحنش شم ريحة فار عن طريق ايه؟ لسانه، بيشم بلسانه. اهو الفار يعني مش واخد باله، وهيتن التعبان يزحف لغايه ما يقرب له خالص، في اخر لحظه الفار يدرك الكارثه اللي جايه له فهيطلع يجري. قرب له اهو، شوف شوف بقى فجري، طلع يجري وفلت. فالمره الجايه الحنش هيستعمل طريقه ثانيه، وهو يعمل انه يعمل كمين ويلبد عشان ينقض مره واحده بقى، لان هو في الجري مش هيقدر يسبق الفار، ملوش رجلين. فالمره الجايه هيلبد بقى اهو لابد. شوفوا شوفوا انقض عليه ازاي، اداله عضه فجاله شلل، هيسيبه شويه لغايه ما تطلع روحه وبعدين يجي بقى ايه عشان يبلعه. هيبلعه ازاي؟ يبلعه من دماغه، يبتدي يشوف دماغه فين. وبعدين شوف بقى قد ايه الحنش رفيع وقد ايه الفار كبير. لكن زي ما قلنا التعبان ده عنده فك اول سايز زي الشراب اول سايز، يوسع يبقى يعني يسع ايه يعني، فيتمط، يفضل الفك يتمط يتمط يتمط لغايه ما يقدر يبلع كل لما بيبلعه بقى بيقعد صايم كده شهر ولا ثلاث أسابيع قاعد في الشمس يهضمه، لأنه بيبلعه إيه؟ بعضمه بفروته بكله. والحنش بيولد، هنشوف منظر لقطة بمليون جنيه، الحنش وهو بيولد أهو. شوف طالع المولود ملفوف في الغشاء بتاع غشاء الكيس الأمنيوس، الغشاء الأمنيوسي. الحنش الحنشاية بتولد 12 مولود. شوف ملفوف في الغشاء ازاي، هو بيقعد يحاول ايه يخرق الغشاء ويطلع بقى، او هيخرق الغشاء ويطلع منه. شوف ادي كمان ايه مولود تاني اهو، تقعد تولد كده ما بين 10 و12 تعبان، كلهم ينزلوا ملفوفين في الغشاء الامنيوسي، وبعدين يخرقوا الغشاء ويطلعوا منه، يطلعوا منه. بالنسبة للحنش ما بيشوفش تفاصيل البني ادمين، هو بيشوف سلهوت كده زي ما احنا شايفين. هو بيبص يشوف، يشوف حاجات زي ايه سلهوت كده، ما يشوفش تفاصيل. ده نظر وطشاش، وهو عمر ما الحنش ما يجري ورا بني آدم علشان يلدغه أبدا، ده بالعكس بيتجنب البني آدم ويهرب منه. وعادة التعبان ماشي في حاله، ما تحصلش عملية اللدغ إلا إذا الإنسان اعترض التعبان ونوشه. شوفوا من وجهة نظره الناس كلهم سلهوتات من بعيد كده، يشوفهم مجرد أشكال كده. وطبعا بيجي الشتاء، ومع الشتاء يجي البرد، ويبتدي الايه التعبان يرجع للجحر بتاعه، وهيبتدي البيات الشتوي 6 أشهر في انتظار الربيع القادم، في بيات شتوي طويل. يبتدي يهمد يهمد ويكف عن الحركة وياخد نومة طويلة بقى، وبيبقى مش تعبان واحد ولا اتنين، ده كل القبيلة قاعدة بقى في الجحور بتاعتها. شفنا قد ايه التعبان ده حيوان غلبان، يعني السمعة بتاع انه مفترس وانه بيقتل وانه مجرم وانه ده حيوان غلبان بياكل له فار ويصوم عليه شهر. والتعابين الكبيرة البوا والبايسون بتبلع الواحد يبلع له خروف ويصوم عليه 6 أشهر واحيانا 7 أشهر ما ياكلش. الحقيقة انا اول تجربتي مع التعبان كانت غريبة. أول مرة شفت التعبان كنت طبيب نائب أمراض صدرية مستشفى مصحة ألماظة. دي مصحة ألماظة زمان كانت في الصحراء، وكنت أنا طبيب نائب أمراض صدرية، وكنا في العصاري قاعدين مع الزملاء الدكاترة والدكتورات قدام بيت الدكاترة، وفجأة شفت تعبان ملفوف ونايم كحكة كده تحت الإيه الكرسي بتاع الدكتورة، وهي نازلة بقى تتكلم في ايه في السياسة والفلسفة وسيرة الناس، وعمالين نتناقش، وانا شاورت عليه من هنا وهي نطت وصريخ والحقونا، وجه الطباخ والفراشين والمقشات اشتغلت طخ طيخ طوخ، وتنفيذ حكم بالاعدام فورا على متهم بريء. كانت همان كل ما في الامر انه غاوي فلسفة وقاعد بيستمع للايه للحوار بتاع الفلسفة والسياسة اللي احنا بنتكلم فيه. تاني مرة شفت التعابين كان الكلام ده سنة 1962 افتكر يناير او فبراير، وشفته في غابات الزندي في جنوب السودان. يوميها عملت رحلة بالباخرة من الخرطوم الى جوبا. الرحلة دي خدت لها 3 4 ليالي بسبب ايه حاجات غريبة أو أسباب غريبة، هي المفروض تاخد لها يوم وليلة على حاجة، لكن هناك النيل بيوسع أوي أوي أوي أوي ويرجع يضيق ساعات كده. فاللي بيحصل إن فجأة نبص نلاقي المركب أو الباخرة توقفت. ليه؟ لأن في مكان ضيق شوية، وجه مزاج لسيد قشطة إنه يستحمى، ومش سيد قشطه واحد، ده عباره عن 60 سيد قشطه. فبيقفلوا السكه خالص، مفيش مرور خلاص. نقعد نستنى بقى ساعات لغايه ما يجي له مزاجه انه جعر واستحمى وانبسط وايه وابتدي يطلع على الشط. فحصلت اكثر من مره طبعا. وهناك بقى في اعالي النيل انتوا ما تتصوروش بقى البعوض بتاع الانوفيل بتاع الملاريا كمياته قد ايه، وخصوصا في على النيل نفسه بقى وفي الغابات اللي على الايه اللي على الشاطئين، لدرجه الواحد كان لما يطلع صباعه كده من القمره بتاع الباخره يلاقي مش عارف 500 بعوضه جم كده على الصباع. وسبحان الله ربنا جعل للبعوض حشرات تاكل وتتغذى عليه عشان تحد من التناسل الفظيع. الحشرات دي اسمها الحباحب، والحشرات دي بتبقى بالليل مضيئه. فكنت اطلع على سطح الباخره بالليل الاقي كما لو كان الشاطئ من على اليمين وعلى الشمال مزروع باشجار عيد الميلاد، لانه ابص الاقي الشجر ينور ويطفي ينور ويطفي اكن في مصابيح صغيره. وبعدين عرفت ان دي بقى حشره الحباحب بتنور عشان تجذب البعوض، فيجي البعوض عليها فتاكله فتنطفي، وهكذا تنور وتطفي بالشكل ده. وطبعا الملاريا كانت واكله كل الباخره، سواء كان سياح وملاحين، وحتى ربان الباخره كان عنده ملاريا كمان وحرارته 40. وانا كنت عمال اخد كل يوم اقراص الكاموكين دي اللي هي عشان وقيه من الملاريا. وطبعا الحمد لله عدت الرحله بخير، لكن لما جيت القاهره برضو جاتني نوبه ملاريا، بس يعني الحمد لله شفيت منها. فطبعا مشكلة وفيها رحلة وفيها أخطرها يعني. طبعا وصلنا إلى جوبة وخدنا من جوبة اللاند روفر في رحلة بقى جوه الغابة نفسها. رحنا لياي ويامبي والأسامي اللي بنسمعها وبنقراها في الجرايد دلوقتي واللي بتدور فيها معارك بين المتمردين وبين جيش السودان. وهناك بقى في الرحلة شفنا بقى القبائل يعني البدائية تماما، عريانين الملط ما عدا الايه ورقة التوت دي، وبعضهم تبص تلاقيه ايه كنوع من السخرية من الخواجات، لا عريان ملط ولابس جرافطة يعني بيضحك علينا يعني. وهناك رحنا لغاية ما وصلنا ايه منطقة الزندي. الزندي دي بقى ايه اللي هي قبيلة نمنم، قبيلة نمنم اللي كانت بتاكل الناس. وهناك قابلت سلطان القبيلة، وسلطان القبيلة نمنم ده كان بيتكلم انجليزي لانه كان من ايام الاستعمار الانجليزي بقى ومتعلم انجليزي، ومتجوز 40 زوجة، وزوجاته لهم يعني بيوت زوجاته دي لوحدها بتاعة 3 كيلو خيام تمشي في وسط بيوت الزوجات دول، وخلفته طبعا ملهاش اخر. وعزمني على 4 بنات عشان يجوزهمني مرة واحدة. فانا طبعا وعندي الخلفية بتاع انهم ايه دول بياكلوا بني ادمين، فيعني صحيح هم بطلوا اكل بني ادمين من 60-70 سنة، لكن انا ما اضمن منين يعني شهر العسل يطبخوني على ملوخية ولا حاجة. انا نهار اسود كانت حاجة مرعبة. وبنات كلهم بتاع 12-13 سنة عريانين ما عدا الايه البتاع دي ورقة التوت. فانا طبعا قلت له يا مولانا ده انا راجل متجوز ومخلف وكده، ما نقدرش احنا نتجوز اكتر من واحده. قال لي ازاي؟ فقلت له وانا هنا يعني شغل النزرع وبتاع ما اقدرش. قال لي ازاي؟ ده انا هديك 30 فدان من ليك بتوعك كده على طول، وهنا عندنا الراجل ما يشتغلش، تعال ما افرجك. وجا دخلني الغابه ابص الاقي رجاله قاعدين كل واحد في شجره مسنوده على شجره كده وماسك ايه بتاع دبيبه، بيبه بدائيه كده عباره عن بايب بيدخن. قال لي هدي شغله الراجل عندنا، يتركن على الشجره ويقعد يدخن، واللي بيشتغل هم الستات. ودايما لما الراجل يتجوز بعد سنه يجوا الستات يقولوا احنا عاوزين حد يتجوز لك كمان واحده ولا اتنين. فيتجوز كمان واحده. بعد شويه يقولوا لما يكثر الشغل ما هم 30 فدان بقى مين هيزرع غير الستات؟ هم اللي بيزرعهم ويقلعهم، وهم اللي بياخدوا المحصول، وهم اللي مش عارف يدريس الذره ولا ايه، وشغلانه كل حاجه. والراجل ملوش شغل خالص غير انه يقعد يدخن كده بالبيبه دي. قال لي ده ما فيش، ده الراجل عندنا متمتع قوي. لكن طبعا حكايه ان انا في شهر العسل يطبخوني على الملوخيه دي كانت حكايه فظيعه قوي. هناك بقى التقيت بالغابه البكر، بمعنى الغابه البكر. والغابه البكر دي غريبه يعني، يعني اول ما تخش في اشجار الغابه اللي هي متعانقه، كل اشجار معانقه لبعضها، وتمشي جواها تلاقيها ظلمه في عز الظهر، تلاقيها ظلمه لانها عامله كل الشجر متشابك مع بعضه وعامل مظلات فوق دماغك. وبعدين الشجره تلاقيها شجره، يعني لما تمشي كده وتشوف اشجار الغابه وتفتكر الاشجار اللي بتشوفها في مصر على مزروعه على الطريق ده، يستعجب لان الشجر اللي احنا بنشوفه هنا في الشارع ده ما هو الشجر، لكنها اصريه زرع بالنسبه للغابات بقى. الشجره عظيمه، تحس ان هو شجره عمرها 300 سنه. وبعدين بقى ايه، القمر الاستوائي والجو المشبع بالبخار. وبعدين وانت ماشي تسمع سحسحه كده وفحيح، بص تتلفت كده تلاقي التعبان بقى الضخم اللي قد كده، البو والبايسون بقى. وايه انت بتشوف التعبان داخل معزوفه جميله من ايه، من العصافير الملونه والطواويس والهداهد والايه النسانيس والقرود والاسود والنمور وايه والافيال والتماسيح يعني. وبعدين ايه اشجار اللي فوق دماغك دي بقى، اشجار المانجو واشجار الموز واشجار والاناناس. بص لقى القرد بيحدفك بالمانجو من فوق، او يرمي لك سباطه موز على دماغك، حاجه كده زي الجنه. بس طبعا في وجه اخر مرعب بقى، وهو الملاريا والحمى الصفراء ومرض النوم والسفلس والسيلان والعمى النهري، ودلوقتي الايدز طبعا، بالاضافه للجهل والفقر والبدائيه الفظيعه. يعني سيمفونية اسمها إفريقيا السوداء المبتلى، المبتلى ده الواحد ساعتها بص ويستعجب يقول هي دي القارة المهد اللي ولد فيها السلالات الأولية بتاع الإنسان، وبدأت الحضارات الأولى من أيام أزاعة الأخبار إنهم في الحبشة وجدوا جمجمة، هي تعتبر أقدم جمجمة لإنسان عصروا عليها عمرها 3 مليون سنة. ده أقدم جمجمة، وهي تدل فعلا على إن المهد بتاع الإنسان اللي ولد فيه الإنسان وبدأت سلالاته، هذا المهد هو أفريقيا السوداء. لكن طبعا شوف في الرحلة العجيبة دي، يعني أنت بعد ما تشوف الحيوانات بأشكالها وألوانها وأعجبها، تقول ربنا يخلينا التعابين دول أرحم 1000 مرة من تعابين البشر. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.